نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس والمجلة الإنترنتية ريم تشيتشي في روسيا ووكالة سينخا وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ وشبكة سينخا وهانشو في الصين ووكالة كيودو اليابانية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وجمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية نشرت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمتحف الثورة الكورية الذي أعيد بناؤه جديدا. كما أن الجريدة النيبالية أرفان وموقع الإنترنت الروسي إيركوتسك بلوغسبوت نوكتارو ونظيره للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي والسياسة سونغون وجمعية صداقة النيبالية الكورية ومكتبة كيم جونغيل وحلقة جوتشي الشبابية في إكوادور واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نقلت خبرا مؤداه أن القائد العالي المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء شارع ريوميونغ مرة أخرى. كما بثت وكالة الأنباء اللاوسية والإذاعات المحلية والدولية والإذاعة باللغات القومية السبع في غينية ومواقع الإنترنت الروسية والإكوادورية والبرازيلية خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم شاهد التجربة على تشغيل المحرك العالي الطاقة من طرازنا في حالة الوقوف والذي اخترعته أكاديمية العلوم للدفاع الوطني جديدا. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد العالي المحترم.